بسم الله الرحمن الرحيم. إلى قراء الصحف انتبهوا. المرجفون. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لقد جاوزوا كل الحدود وصارت طروحاتهم الكفرية كفرا صراحا لا خلاف فيه، ويكثر الإرجاب والاستهزاء ويتكرر الموقف المسارع للكفار. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. إننا أمام هجمة شرسة على الدين صراحة وعلى الثقافة الإسلامية وعلى كل القيم، ونحن أمام تسويق مفضوح للبضاعة المزجاة. وبيانات لها لفظ غريب ومعاني ديننا منها براء، وفضائيات وهم وانحراف يشتكي من سوء ما فيها الفضاء. مرجفون. كلامهم يا أخوة صريح جدا في الصحف، صريح والله صريح في نقد المخيمات الدعوية. حتى قال أحدهم وقد ضاق ذرعا بالدعوة وما يتصل بها، قال إن الدعوة تحاصرنا في كل مكان. مرجفون. هؤلاء الجعلان لا يحبون أن يشموا إلا النتن. يقولون إن الدراسة المعمقة للقرآن الكريم تبين أنه علماني. يقولون إنني من أكثر الناس تفاؤلا بقدوم أمريكا إلى العراق. يقولون إنني واثق أن أمريكا ستلعب في منطقتنا دور المعلم الحازم. يقولون لذلك أقول أهلا بالنموذج الأمريكي الحر. المرجفون. إنه تسويق صريح للاستعمار، إنها دعوة للغرب أن يحتلوا بلاد الحرمين. المرجفون. إنهم يرقصون على جراحنا النازفة ويتلذذون بالمآسي النازلة في المسلمين. وبدت منها وجوه بائسات وجراح نازفات ودماء. هؤلاء لا بد من معرفتهم وفضحهم والرد عليهم ومحاسبتهم. قد أعلنوها حربا شعواء علينا وعلى ديننا وبلادنا. حصولنا مهددة من داخلها، وفينا سماعون لهم ومروجون لبضائعهم، وتتجدد النازلة بالمسلمين، فأين الرجال لها؟ أمة الإسلام لا يدفع عنها صولة الباغين إلا الشهداء، إلا الشهداء، إلا الشهداء. القادسية تقدم المرجفون للشيخ سلطان العويد. لا غرابة أن نرى ونسمع شيئا مما تكنه صدور أعدائنا من الكفار الواضحين، اليهود والنصارى ومن معهم. قال الله تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ليس هذا بغريب من هؤلاء، لكن المستغرب حقا أن نهدد من داخل بيوتنا وأن تشن حملات ظالمة جائرة على رأس مالنا على ديننا وقيمنا من قبل من؟ من قبل أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى ديننا ووطننا. هؤلاء لا بد من معرفتهم وفضحهم والرد عليهم ومحاسبتهم. فهم قد أعلنوها حربا شعواء علينا وعلى ديننا وبلادنا. ما مخططاتهم وما أهدافهم ووسائلهم وما الموقف منهم؟ وكيف نحمي البلاد والعباد منهم؟ لقد جاوزوا كل الحدود، وصارت طروحاتهم الكفرية كفرا صراحا لا خلاف فيه، تنشر في الصحف مع الأسف دون نكير، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد بليت هذه الأمة، بليت بالمنافقين في سالف تاريخها وعز سلطانها، وبفضل من الله نجح المسلمون في تجاوز محنتهم الأولى مع المنافقين، حتى صار المنافقون يعتذرون ويحلفون وهم كاذبون، كما هي عادتهم، وكما قص الله أحوالهم في سورة التوبة التي تسمى بالفاضحة. وها هم اليوم يعودون، وتتجدد النازلة بالمسلمين، تتجدد النازلة فأين الرجال لها؟ وتتسع دائرة العداوة، ويكثر الإرجاف والاستهزاء، ويتكرر الموقف المسارع للكفار، كما قال جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يكثر اللمز وتكثر السخرية بالقرآن هذه الأيام، وبسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبدين الله الحق. هؤلاء المارقون يركبون كل موجة، ويستخدمون كل وسيلة لتحقيق أهدافهم. هم قوميون، يوم أن اشتدت سواعد القوميين واشتد عود القومية صاروا قوميين، ثم ينقلبون عليها إذا خفت صيتها، وهم حداثيون إذا وجدوا في الحداثة فرصة للوصول إلى ما يريدون، وربما بلغت بهم الانتهازية والوصولية إلى الدرجة التي جعلت بعضهم يمجد الغزاة ويرحب بالمستعمرين صراحة. أيصدق هذا؟ أيعقل يا عباد الله؟ والله لولا أنه منشور ما صدقه مسلم. يقول أحدهم دون حياء وهو من هذه البلاد، يقول ناشرا كلامه في خضراء الدمن، يقول: إنني من أكثر الناس تفاؤلا بقدوم أمريكا إلى العراق، وعندي أسباب عديدة، أولها أن أمريكا لم تدخل بلدا إلا وحسنت من أوضاعه، إلى أن يقول قاتله الله: إنني واثق أن أمريكا ستلعب في منطقتنا دور المعلم الحازم الذي يريد النجاح لتلاميذه حتى لو تطلب ذلك درسا قاسيا. يقول: إن العالم العربي لن يتغير من تلقاء نفسه، لذلك أقول أهلا بالنموذج الأمريكي الحر. ثم يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وضعوا خطين تحت هذه الآية، هذه طريقتهم، يبدأون بآية ويختمون بآية، وهذا هو حال المنافقين. لست أدري يا عباد الله كيف يتجرأ هذا الكاتب وهذه الصحيفة إلى هذا الحد، إنه تسويق صريح للاستعمار والاحتلال، إنها دعوة للغرب أن يحتلوا بلاد الحرمين، حماها الله من كل سوء ومكروه. أين نحن من هذا الإرهاب الاستعماري وهذه العمالة الواضحة الصريحة؟ ما الفرق بين هؤلاء وبين ما يسمى بخلايا الإرهاب؟ إن الاختلاف أن أولئك ربما اشتغلوا في الظلام، وهؤلاء ينتشرون وينشرون إرهابهم في الصحف علانية. أيها المسلمون، إننا أمام شريحة في المجتمع غريبة في فكرها، متطرفة في طرحها، جريئة والله في استفزازها لنا جميعا. ومهما تعددت مسميات هؤلاء بين علماني وعصراني ومستغرب وعقلاني أو حداثي، المهم أن نعرف انتماءهم وولاءهم لمن، واتصالاتهم بمن، وجذورهم الفكرية. ونحن أيها الإخوة في الله لا نتجنى والله على أحد، ولا نأخذهم بالظن كما يفعلون هم، بل يأخذون الناس بالوهم، ولكن من صريح مقالاتهم ندينهم، ومن أوثانهم التي يكتبون فيها ويعكفون عليها نأخذ أقوالهم. لقد بلغ الهوس بأحد أسياد هؤلاء المارقين أن يقول إن الدراسة المعمقة للقرآن الكريم تبين أنه علماني. أعوذ بالله، كيف يصدر هذا من إنسان يحترم نفسه فضلا عن مسلم؟ يقول إن الدراسة المعمقة للقرآن الكريم تبين أنه علماني المنحى، وإنما حوله المسلمون إلى وجهة دينية. ماذا بقي؟ هؤلاء لا يكتفون بالانخداع والمخادعة بمنهج التغريب، بل يصرون على نقد المناهج الإسلامية. ويقول أحد كبرائهم، وكلهم صغار وأقزام، يقول كي نؤمن بفعالية المنهج العلمي الغربي لا بد أن ننتقد المناهج التي قام عليها التراث عند المسلمين. عباد الله، كثير منهم الآن، ويجب أن ننتبه إلى هذه القضية، إلى قراء الصحف انتبهوا، إذا فرغ أحدهم من استفراغ سمه وإذا آذى القراء بنجاسته لا ينسى أن يقول في ضوء شريعتنا الإسلامية، أو يقول فيما لا يتعارض مع ثوابتنا وقيمنا. إنها عبارات تدبج بها مقالاتهم، عبارات خادعة، ذر للرماد في العيون، استغفال للبسطاء. أيها المسلمون، يجب أن نعي قبل فوات الأوان، فها نحن نسمع ناقوس الخطر، حصوننا مهددة من داخلها، وفينا سماعون لهم ومروجون لبضائعهم. إن هذه الشريحة الجانية المتجنية، وإن قل عددها لكن والله لها امتداد خارجي، نراهم ينشطون أكثر حينما يقترب أسيادهم من بلاد المسلمين. إنهم يرقصون على جراحنا النازفة ويتلذذون بالمآسي النازلة في المسلمين وبالمسلمين. إنهم في الحقيقة لا يهددون هويتنا الإسلامية فحسب، بل يهددون كياننا الاجتماعي والسياسي. والغرب اليوم المستعمر يراهن على استخدام هؤلاء في فرض سياساته في الشرق الأوسط. ذكر أحد المسؤولين في مراكز البحث في عاصمة المغول الجدد واشنطن، يقول إن المركز يعمل لاختيار عدد من الشخصيات الإصلاحية ودعوتها إلى واشنطن للتعاون معها في سبيل الترويج لمبادرة أمريكا لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط خلال الأشهر القادمة. ثم يقول إن تلك الشخصيات ستحصل على حماية ضمنية من خلال حصولها على دعم سياسي وإعلامي سيفرضها على الساحة السياسية. انتهى كلامه عدو الله. يقول أحد المنتمين إلى هذه البلاد، مع الأسف أخزاه الله، يقول إذا كانت الحملة الفرنسية على مصر ومشرق العرب، أو الصدمة الأولى قبل قرنين من الزمان تقريبا، قد قدمت العرب للحداثة وقدمت الحداثة للعرب، فإن الحملة الأمريكية سوف تقوم بتقديم العرب للعولمة وتقدم العولمة للعرب على أوسع نطاق. تمهيد واضح للغزو والاستعمار، عمالة صريحة. وما دمنا غافلين ومستمرين في غفلتنا فهم سيتقدمون ويتقدمون، نسأل الله ألا يوفقهم. إنهم يا عباد الله اليوم لم يكتفوا بشن الحملات الظالمة على علماء الأمة وعلى رموز الصحوة الإسلامية كما يظن البعض، إنهم يهددون المجتمع بأسره. فإذا صدرت مثلا فتوى لا تعجبهم شنوا حملة ضدها، كما فعلوا مع فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ورفع درجته حينما أفتى في المهزلة التي حصلت في منتدى جدة الاقتصادي. يستهزئون بفتواه ويغمزون ويلمزون. وإذا نجح أحد من رموز الصحوة وعلمائها في مبادرة أو إصلاح ألبوا عليه وشككوا في نيته، وهم اليوم ينتقدون كل شيء له علاقة بالإسلام وعله علاقة بالدعوة. كلامهم يا إخوة صريح جدا في الصحف، صريح والله صريح في نقد المخيمات الدعوية الرسمية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية، ينتقدون كل المناشط الدعوية. حتى قال أحدهم وقد ضاق ذرعا بالدعوة وما يتصل بها، قال إن الدعوة تحاصرنا في كل مكان. سبحان الله، هؤلاء الجعلان لا يحبون أن يشموا إلا النتن ورائحة الخبث، أما الدعوة والطيب فهذه أمور تزكم أنوفهم. هؤلاء لا يرجى والله منهم خير، وقد تربوا في كنف أسيادهم من الغرب. وصدق الله حين قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أيها الإخوة، لقد تجرأ هؤلاء السفهاء المستغربون فصاروا ينتقدون تدريس العزة الإسلامية، العزة التي تربى عليها الجيل الأول، ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، فهم ينتقدون السياسات العليا للدولة. فها هو أحدهم يستغرب أن يكون من أهداف المرحلة المتوسطة عندنا، وهذا موجود في السياسات العليا للتعليم في بلادنا وهي من أفضل السياسات على الإطلاق، يستغرب أن يوجد في أهداف المرحلة المتوسطة حفز همة الطالب لاستعادة أمجاد أمته المسلمة. يستغرب ويسخر من ذلك. أمة المسلمة التي ينتمي إليها الطالب، غريب والله، غريب هذا الطرح المنهزم المفرغ من كل المعاني الإنسانية السامية. إننا في زمن يا عباد الله صارت الأمم، كل الأمم تعتز بهويتها، حتى عباد الحشرات والأبقار يعتزون بدينهم وهويتهم، وتسعى كل أمة جاهدة لتعميق وتكريس الانتماء لفكرتها من خلال مناهجها الدراسية ومن خلال كل البيئات الثقافية التابعة لها. وانظروا إلى مناهج ما يسمى بدولة إسرائيل، كيف أنها تزرع هذا زراعة في كل طبقات المجتمع ومن كل الوسائل التي يقدرون عليها. وإن كنا نستغرب هذا، فإن الأغرب منه هو السماح لهؤلاء بممارسة حماقاتهم وهم يريدون جر الأمة بأكملها لتكون ذلولا لأعدائها. أين الوطنية التي يدعيها هؤلاء المنافقون؟ لقد بلغ الهوس بأحد هؤلاء المرجفين أنه سخر من الذين يرفضون قناة الحرة الأمريكية، وقال إن أمة تخشى من محطة فضائية مهما كان لونها ومصدرها هي أمة خائفة ومترددة، ثم دعا إلى النظر إلى هذه القناة باعتبارها إضافة جديدة للحرية التي يقول نحتاجها مثل حاجتنا إلى الهواء النقي. وفي المقابل يرفض هذا المارق كل ما تبثه القنوات الفضائية إذا كانت ضد الهيمنة الأمريكية. هل بعد هذا الذل من ذل وهوان وانتكاس في القيم؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. أيها الإخوة المؤمنون، إننا أمام هجمة شرسة على الدين صراحة وعلى الثقافة الإسلامية وعلى كل القيم التي نعتز بها، ونحن أمام تسويق مفضوح للبضاعة المزجاة لأعدائنا. يعتمد هؤلاء المسوقون للاحتلال على الإعلام بجميع أنواعه، لا سيما الصحافة، والذين يقرؤون ويتابعون الصحف لا يكادون يصدقون ما يقرؤون، لأنهم يسخرون من مناهجنا التعليمية ويسعون جاهدين لإفساد المرأة المسلمة، ويرددون ما ردده أسلافهم المنافقون من أن المرأة مهضومة الحقوق في بلدنا، وهي بحاجة إلى التحرير، ويستهزئون بالنصوص القرآنية التي تضع القواعد الشرعية للتعامل مع المرأة، فهم بزعمهم يعرفون مصلحة المرأة أكثر من الذي خلقها، نسأل الله العافية والسلامة. إن هؤلاء باختصار يقولون بلسان حالهم إن الإسلام هو سبب تخلفنا، ولا يرون خلاصا من تأخر الأمة عن الركب الأمريكي إلا بركوب هذه الموجة التي تحطم كل الثوابت وتخلخل كياننا كله. إنهم يمارسون التمهيد للغزاة، ويجاهرون بالعلمانية والفسق والفجور، ويعلنون التطرف. وصدق الله، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أخي المسلم، تأمل معي في وصف الله لهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. أيها الإخوة المؤمنون، ما واجبنا تجاه هذه الطائفة، تجاه هذه الفئة التي تشبه النمل الأبيض الذي يأكل جسد أمتنا في الخفاء حتى يخر فجأة، وحينئذ لا ينفع النصح ولا الاستدراك. كيف ننقذ البلاد والعباد من فساد هؤلاء السفهاء؟ أولا، لا بد من الوعي، ولا بد من الوعي الكامل وسد باب التعاطف مع هؤلاء وعدم الدفاع عنهم ولا إحسان الظن بهم. لقد رفض مجتمعنا كله التعاطف مع الذين فجروا، وهؤلاء أشد خطرا منهم على المدى البعيد، أشد خطرا من الذين يتبنون العنف على المدى البعيد. لا بد من رصد حركاتهم واتصالاتهم والتعرف على علاقاتهم السرية المشبوهة بأسيادهم. ثانيا، يجب على المستطيع أن يناصحهم وأن يكون صريحا معهم، فقد يكون من بين هؤلاء مغتر فيعود إلى رشده، أو جاهل مستغرق في خيالاته. إن كثيرا من هؤلاء لو راجعوا فقط، مجرد أن يراجعوا تجارب من سبقهم لوقفوا على الحقيقة. ويجب ألا نستبعد توبة هؤلاء أو بعضهم على الأقل. أمامنا تجربة شجاعة لأحد هؤلاء، يقول بعد أن هداه الله إلى الحق، يقول: اندفع الفكر المستغرب يشهر حربا شاملة على الإسلام وأهله، ظانا أن في ذلك تحريرا للشعب وللمرأة وإطلاقا للعقل، ولكنه ما درى أن تلك الحرب تأتي بنتائج عكسية تماما، إذا بالشعب يحطم ويشل، وإذا بالمرأة تتيه وتضيع، وإذا بالعائلة تتمزق وتتخبط، وإذا بالعقل يصبح مغلولا إلى الغرب، وإذا بالاستقلال يصير تبعية، وإذا بالتقدم الاجتماعي مزيدا من التخلف. ثم وصلت الأمور إلى أن يعلن ذلك الفكر نفسه أننا نعيش زمن الانحطاط العربي. انتهى كلامه وهو يمثل تجربة صحيحة لمن أراد أن يتأمل من هؤلاء. ثالثا، وهو مما يجب علينا جميعا، لا بد من تكاتف الجهود مع كل مخلص لحماية البلاد والعباد من خطر هؤلاء. عباد الله، إن السفينة واحدة والمصير واحد، فإن تركناهم يخرقون فستغرق السفينة. ومما يجب علينا، وهو الأمر الرابع، أنه لا بد من مشاريع عملية في الإعلام والتعليم والتربية والتوجيه والدعوة. كل واحد منا يملك مشاركة أو قدرة في هذه الوسائل، فعليه والله واجب، وأن تكون هذه المشاريع شاملة للمرأة والرجل والطفل والكبير والمثقف والعامي. لا بد أن نعلنها شاملة لمواجهة هذه الحرب. خامسا، لا بد من وضع حد للنقد الصارخ لسياسات الدولة العليا، وفي مقدمتها السياسة التعليمية والإعلامية. والذي يقف أيها الإخوة على السياسة العليا للدولة في التعليم وفي الإعلام يجد موافقتها للشريعة الإسلامية بحمد الله عز وجل، لكن هؤلاء يتلاعبون، ونحن نطالب بمحاسبة هؤلاء المتجنين على ثوابتنا وبما رضينا حكومة وشعبا، وقبل ذلك ما رضيه لنا ربنا جل وعلا القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سادسا، الارتقاء بمستوى وعي الناس عموما وأهل الخير خصوصا، وأن نكون جريئين في تصحيح الأخطاء وتطوير الأعمال والمؤسسات حتى تكون المشاريع الإسلامية على مستوى التحدي والقدرة على الجذب والتأثير في الناس. سابعا، ربط الجسور مع كل جهد خير، وأن نتعاون على البر والتقوى مع كل عامل مخلص. لا بد من التواصل مع الآخرين. مظلة الدين واسعة ولله الحمد، وهاجس حماية الوطن من المؤثرات الخارجية والداخلية هدف يشمل شريحة كبيرة في المجتمع. كل من عنده حس إسلامي وانتماء وعاطفة واعتزاز بهذا الدين نتعاون معه في كف صيال هؤلاء. ثامنا، تعميم توعية الناس بالانحرافات الفكرية والأخلاقية في وسائل الإعلام عموما، وأن ننبه إلى مخاطرها الواقعة والمستقبلة التي نتوقعها أيضا، وأن نستنهض الجميع للاحتساب على المنكر، وأن نأمر بالمعروف ما استطعنا، فليس أضر على الناس من قوم يلبسون ثياب الإسلام ويتكلمون بلغتنا وينادون ببعض الشعارات لكنهم يلبسون على الناس دينهم ويزيفون وعيهم. تاسعا، التواصل مع ولاة الأمر من الأمراء والعلماء وأهل الفكر وأصحاب المال والجاه والمسؤولية، وأن نتشاور معهم في وضع حد لهؤلاء المبطلين. عاشرا، التعامل مع الأحداث وهذه المستفزات بشيء من الحكمة والعمق، فلا ننخدع ولا نستفز، ولا نكتفي أيضا بالتحرك المؤقت الذي يكون أشبه بردة الفعل. لا، لا بد أن نقابل هذه المشاريع الإفسادية بمشاريع إصلاحية، وننتبه فلا نقابل الخطأ بالخطأ. قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستفزنك الذين لا يوقنون. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلي دينه وكلمته وأن يخذل المنافقين. اللهم إنا نسألك أن تخذل المنافقين والمفسدين وأن ترد كيدهم في نحورهم. اللهم احمي عقيدتنا وثوابتنا وبلادنا من شر هؤلاء. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم رد هؤلاء المفسدين إلى رشدهم. اللهم من علمت هدايته فعجل هدايته، ومن لم تشئ هدايته اللهم كف شره عنا بما شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر والشرك وأهلهما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم، اللهم قوي عزائمهم، واجمع كلمتهم، وأيدهم بنصرك يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك باليهود المغتصبين والنصارى المحتلين. اللهم أخرجهم من العراق ومن فلسطين أذلة صاغرين. اللهم أقر أعيننا بهزيمة هؤلاء المحتلين. اللهم شرد بهم من خلفهم وأنت رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون.